هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. ويا أول خطوة فوق أرضك يا سينا، كلنا من فرحنا من الشوق باكينا. تحتفل مصر والأمة العربية كلها بعيد 6 أكتوبر، عيد العبور العظيم. في حضن الحنين واللؤانا السانة للأصل الحزين. وفي خلفية هذه المقدمة الاحتفالية بعيد العبور من الهزيمة إلى النصر، تستمعون إلى هذه الأغنية لمحمد رشدي التي اخترتها لكم من بين عشرات الأغنيات التي تغنت بالعبور، حيث كانت من أول ما سجل من الأغنيات في هذا اليوم العظيم، وهي من تأليف الشاعر المبدع محسن الخياط وتلحين عبقري النغم بليغ حمدي. مصر الحزين. احنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب. احنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب. نفسنا كنا نلاقي نفسنا نفسنا. مصر مصر مصر اول حب لينا. مصر مصر مصر اخر حب لينا. مصر مصر مصر اول حب لينا. مصر مصر مصر اخر حب لينا. واللي بد روحه يتمنى يعود من دار الخلود. يتمنى يعود من دار الخلود ويجدها تاني ونفتح عينينا ونغمض عينينا على حبك يا مصر. على حبك يا مصر. مصر مصر مصر مصر أول حب لينا. مصر مصر مصر آخر حب لينا. مصر مصر مصر أول حب لينا. مصر مصر مصر آخر حب لينا. مصر. مستمعينا الأعزاء، ونبدأ هذه الحلقة الخاصة من البرنامج بحلقة من وثائق حرب أكتوبر التي كتبها الصحفي الكبير موسى صبري وأخرجها المخرج الكبير علي عيسى. القاهرة تقدم وثائق حرب أكتوبر بقلم موسى صبري. الإعداد الإذاعي عبد العزيز صادق. إخراج وتقديم علي عيسى. صديقي المستمع. صديقتي المستمعة، استعرضنا بعض الصور في بعض المواقع في الأيام واللحظات التي سبقت ساعة الصفر. الساعة 2 بعد ظهر يوم 6 أكتوبر 1973. ترى كيف كانت الصورة في مصر ساعة الصفر؟ نستعرض الصورة. ظهرت الوحدة الوطنية في أروع صورة، وانطلق جوهر الوطنية المصرية الأصيل، وتبدد كل الصدأ في لحظات.

الساعة 9. هنا كيتوكو 317، بدأ العبور. هنا كيتوكو. يا أخي انطق بالعربي. هنا كيتوكو 317، بدأ عبور الدبابات على الكوبري رقم 1 والكوبري رقم 2. هو بعدها بدأ الصراع الجبار، وأشرق أول فجر على قواتنا وهم فوق أرض سيناء. كانوا يضحكون ويسمونها الصباحية. ومع الصباحية بدأت معارك الدبابات الرهيبة. مع وثائق حرب أكتوبر بقلم موسى صبري، الإعداد الإذاعي عبد العزيز صادق، إخراج وتقديم علي عيسى. مستمعينا الأوفياء للبرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ترى ما هو أصل الحكاية؟ سؤال يجيب عليه هذا البرنامج الغنائي الذي يحمل نفس العنوان من تأليف طاهر أبو فاشا وتلحين حلمي بكر وغناء محمد أنديل وإخراج شيخ الإذاعيين والمخرجين محمد محمود شعبان بابا شارو. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الكلام موصول، والفن يهل الأريحة له قانون وأصول. افتح كلامك ببسم الله ورص القول، وصل على المصطفى تبلغ مناك وتنول. على شفيع الحكاية من

احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمبنى وبالمدفع، بولادي بايامي الجايه ما تغيب الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدفع وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدفع وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا. كتب هذه الحلقه عبد الرحمن الأبنودي. نلتقي غدا مع رسالة أخرى في برنامج بعد التحية والسلام. فتح الله صفتي. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ولنفس مخرج الفقرة السابقة فتح الله الصفتي نستمع إلى حلقة من برنامجه الشهير من نور الخيال وصنع الأجيال من تأليف فؤاد حداد. مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان، الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة، تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. بلد وحدة تحت السما الوحدة، ويا ما جرى مرت سنين عالدنيا متقدرة، الغرب سماها العصور الوسيطة، و

سلمها الباشا العثماني للإنجليز. سيحررها شعب مصر، لا يدافع عن الأرض إلا أصحاب الأرض. شعب مصر قم انهض. أساطيل الإنجليز لا عد لها. روح مصر أقوى. جيوشهم يقودها فريزر. روح مصر أنفذ بصيرة وأعز قدرة. إذن قوموا، الله يرعاكم، والإيمان يهديكم، والحق يعزكم. خطة رائعة. تراجعت حاميتنا في رشيد داخل المدينة، واعتصمت معنا مع الأهالي بالمنازل استعدادا للقتال، وساد سكون رهيب أنحاء رشيد وكأنها مدينة للأموات. ودخل الإنجليز مدينة الأموات مطمئنين، وانتشروا في طرقها، وما كادت تحتويهم المدينة حتى صدر الأمر بالقتال. وهزم الجيش الإنجليزي وانسحب من رشيد. لست أشك في أنه سيعاود الهجوم. دفعتم الحملة الأولى، فادفعوا الثانية. قوموا قوموا، حي على الجهاد، حي على الجهاد. يا عم عمر يشرف على حشد المصريين للمعركة الفاصلة. يا سيد عمر مكرم يقود المصريين إلى رشيد. قوموا على بركة الله، الله يرعاكم، والإيمان يهديكم، والحق يعزكم. وانتصرت مصر، وقد عاونت ظروف الصراع الدولي نضال شعب مصر، فانسحب المعتدون. والصوت نفس الصوت يهيب بشعب مصر. قوموا، الله يرعاكم، والإيمان يهديكم، والحق يعزكم. وقامت مصر تحرر أرضها، وتوالت بشائر النصر. ومصر ظلت بريطانيا تتحين فرص ابتلاعها. وروح مصر انتفضت ثورة على العزف العثماني والتدخل الأجنبي. وروح مصر اشتعلت في ثورة عرابي. ومصر عانت من خيانة توفيق، استعان على ثورتها بالإنجليز. ومصر عانت الاحتلال البريطاني. ومصر عانت وعانت وعانت. استيقظ بسلام أيها الروح المطهر، في سلام. استيقظ بسلام أيها الروح الشرقي، في سلام. استيقظ استيقظ استيقظ. بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي ونفسي، لك عقلي ولساني، لك حبي وجناني. فأنت أنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر. استيقظ. والله لو لم أولد مصريا لوددت أن أكون مصريا. اليوم يومك يا جنود، ما تجعليش للروح تمن. يوم المدافع والبرود مالكيش غيره في الزمن. هيا اظهري عزم الاسود في وجه اعداء الوطن. عار على الجند الجمود الا اذا لفوا الكفن. ومصر لا تنام، قد تغفو، ولكن إلى قيام. انتفض انتفض انتفض. الثورة. مضى زمان كئيب لم يسمع فيه نشيد للنصر أو ترنيمة للحرية. انتفض. الثورة. ليس بالصياح تحرر الأوطان. الثورة. لا يفل الحديد إلا الحديد. قم يا مصر، مصر دايما بالنادي، احمي أرضك وانتصر علي علي. قم يا مصر، مصر دايما بالنادي، احمي أرضك وانتصر علي علي. وانكسرت ثورة 1919 لينتصر الصياح. ولكن مصر لا تنام، قد تغفو ولكن إلى قيام. انتفض. انتفض. انتفض. ثورة 23 يوليو. انتفضت روح الثورة. لا يفل الحديد إلا الحديد. وانسحبت بريطانيا. وغنت مصر. يا من بذلتم للحمى أسكى الدماء، إن رفعنا العالم إلى السماء مفردا معززا مؤيدا. يا من بذلتم للحمى أسكى الدماء، إن رفعنا العالم. يا من بذلتم للحمى أسكى الدماء، إن رفعنا العالم إلى السماء مفردا معززا مؤيدا. والصوت نفس الصوت يهتف بنا. مضى زمان كئيب لم يسمع فيه نشيد للنصر أو ترنيمة للحرية. وتنتفض مصر وتندفع قواتها تحرر سيناء. ومصر الثعبان. هو الثعبان يحرك رأسه الملعون. الثعبان. هو الثعبان يتلوى فوق حبات الرمال. فماذا أخشى؟ ماذا تخشى روح مصر؟ أخشى، أخشى أن ينفث سم يسممني، يقتلني، يقتل روح مصر. إسرائيل تزحف على سيناء في حراسة القوات الفرنسية الإنجليزية عام 1956. يقتلني؟ يقتل روح مصر؟ لو اجتمعت سموم الدنيا لهذه الأفعى ما استطاعت أن تنال مني شيئا. هل تدرك الأفعى ما لم تدركه وحوش الدنيا؟ لا لا، لقد وجدت قبل التاريخ. التاريخ ولد في حجري، حملته رضيعا حتى شب في حضني. فماذا صور الوهم للمعتدين؟ أني مت؟ لا، ما عرفت الموت ولا هو عرفني. إذن ماذا؟ أني نمت؟ لا، ما عرفت النوم ولا هو عرفني. أني غفوت ربما، ولكني اليوم يقظة وها أنا ذي أقوم. قوموا، قوموا. دعيني أقطع الخطوات نحو المجد لهفانا، وفي كفي سكين تصب الموت ألوانا، توشي الأرض من دمهم وتروي منه ظمآنا. قوموا، قوموا. سأقوم وأهمس للجاري، قم وأهمس في أذن الجاري، قد آن لجيش جراري كسيول تقذف بالنار، قد آن ليأخذ بالثار. قوموا قوموا. بلادنا يا ماردا من قيده انطلق، تقدمي ومزقي عدونا مزق، لا تقبل القيد يعود بعد من سحق. الفجر الأبيض يغمرني بالحب ويغمر أبنائي، لا صورة يخنق أنفاسي، لا وحش يربض بالباب، فتعالوا نرقص في الوادي. الأرض سلام وزهور، واليوم أعانق ميلادي، فتعالوا نرقص في الوادي. وعاونت ظروف الصراع الدولي نضالنا، فدفعنا العدوان وانتصرنا، واليوم ونحن نواجه الأفعى ونخوض معركة التحرير، وتتوالى بشائر النصر، نتطلع إلى نصر مؤزر في يوم نتنادى فيه. فتعالوا نرقص في الوادي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.